بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والنصوص في الإيمان بالملائكة وفي بعض ما جاء في صفاتهم، ومن ذلك قوله وثبت في بعض أحاديث المعراج. المعراج هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء من الأرض إلى السماء برفقة جبريل، وقيل إنه رفع إلى السماء السابعة ومر بالملائكة. وأحاديث المعراج مشهورة في العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه. فالإسراء ذكر في القرآن، والمعراج ذكر في السنة، وهما ثابتان من الآيات العظيمة الدالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة. رفع له أي رآه، وأصبح يراه رؤيا العين، وقد بين الله عز وجل له حال هذا البيت ومن يدخله. قال وقيل في السادسة، هذا على خلاف في البيت المعمور هل هو في السماء السابعة أو في السادسة. قال وهو بمنزلة الكعبة في الأرض، يعني حرمته كحرمة الكعبة في الأرض، وهو أيضا حيالها. قيل إن الكعبة وسط الأرض وهو وسط السماء، وقيل إنه فوق الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يعني له حرمة في السماء أي عند أهل السماء كحرمة الكعبة في الأرض عند المسلمين. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني أنه يدخل هذا البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، فدل على كثرة الملائكة، وأن هؤلاء فقط الذين يدخلون البيت المعمور في كل يوم، يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى آخر ما عليهم، يعني لا يرجعون إليه. وهذا بخلاف البيت الحرام والكعبة في الأرض، فإنه يدخلها آلاف المسلمين لكنهم يعودون، بعضهم يعود إليه. وأما هؤلاء الملائكة يدخلون البيت المعمور ثم لا يعودون إليه، دليل على كثرتهم وعلى كثرة عددهم. والمصنف يورد هذه الأحاديث في بيان عدد الملائكة وفي كثرتهم وفي بيان عبادتهم لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، أي ما في السماء من موضع إلا وفيه ملك ما بين قائم وساجد يسبحون الله ويعبدون الله ويذكرون الله وينزهون الله، وهذا دليل على كثرتهم وأنهم في السماء لم يبق فيها موطن وموضع قدم إلا وفيه ملك، دليل على كثرتهم. قال: فذلك قول الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذه أيضا من صفاتهم، وإنا لنحن الصافون، قيل أنهم يصفون في عبادتهم وفي صلاتهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم كما أن الملائكة يسوون صفوفهم، فإن الملائكة يكونون صفوف في عبادتهم يعبدون الله عز وجل، ولهذا وصفوا بهذا الوصف الصافون في عبادتهم، كما أن المسلمين أيضا يتصافون في الصفوف ويعبدون الله عز وجل في هذه العبادة، ففيهم شبه بالملائكة. وإنا لنحن المسبحون، مسبحون أي الذين يسبحون الله، والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، فدل على عبادتهم الله عز وجل وأنهم يعبدون الله عز وجل على هذه الحالة في صفوف، وأنهم يسبحون الله عز وجل وينزهون الله، دليل على عبادتهم لله مع كثرة عددهم. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. ثم ذكر هذا الحديث عن الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا فيه ملك قائم أو ملك ساجد. هذا في معنى الحديث السابق، وأن السماوات السبع على اتساعها ما من موطن فيها موضع قدم أو موضع كف إلا وفيه أو شبر إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل، إما قائم وإما ساجد يعبد الله عز وجل وإما راكع. هذا دليل على أن هذه الصفات تقوم بهم، ففيهم الساجد وفيهم الراكع وفيهم القائم، وهذا دليل على أنهم يؤدون الصلاة ويعبدون الله عز وجل على هذه الهيئات المذكورة في السماء. قال: فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. يعترف الملائكة وهم عباد الله عز وجل الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ولا يفترون عن العبادة ولا ينقطعون عنها ولا يستحسرون ولا يغفلون، ومع هذا يقولون: ما عبدناك حق عبادتك. وهذا دليل على أن عبادة الخلق لله عز وجل لا يمكن أن تؤدي حقه، ولا يمكن للمخلوقين أن يؤدوا حق الله بما هو عليه في واقع الأمر، لأن حق الله عظيم، خلقهم ورزقهم وأوجدهم وأنعم عليهم بالنعم وهداهم للدين، فلا يمكن أن يؤدوا حقه. ولهذا شرع الله عز وجل لنا عبادة الله بحسب الاستطاعة، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من رحمة الله ومن لطف الله بعباده. وأما العبادة التي يستحقها الله عز وجل من عباده فلا يمكن لهم أن يؤدوها، لأن هؤلاء الملائكة الذين يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون ولا ينقطعون عن العبادة، وما من موطن في السماوات إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل، إما قائم وإما راكع وإما ساجد وإما مسبح، ثم يجتمعون يوم القيامة جميعا ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بالإنس الذين يغفلون وينقطعون ويذنبون، ولربما انقطع بعضهم عن العبادة فترة من العمر ثم يهديه الله عز وجل. فيكون هذا دليل على أن الخلق كلهم من الملائكة ومن الإنس والجن لا يمكن أن يؤدوا حق الله. وهذا دائما مقرر في أن شأن الله عظيم وكماله لا يمكن أن يحد بحد، وحقه على العباد عظيم لا يمكن أن يحد بحد، وعمل البشر بل عمل عامة الخلق ضعيف بضعفهم، وهو محفوف بالتقصير من جهات كثيرة، لا يمكن أن يؤدوا شيئا من حق الله عز وجل، ولو أدوا شيئا من هذه الحقوق فهي محفوفة بالتقصير والنقص والخلل. أما حق الله على ما هو عليه لا يمكن لأحد أن يؤديه، ولهذا من نعم الله عليهم أن هداهم إلى هذا الدين، فهدايته لهم أيضا تستحق الشكر، ولا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر العبادة، لأنه كلما أنعم الله عليه بعبادة كانت هذه العبادة نعمة في ذاتها، إذا صلى فبفضل الله، وإذا ذكر الله فبفضل الله، وإذا قرأ القرآن فبفضل الله وتوفيقه وتيسيره، وإذا قال الحمد لله فهو بفضل الله. فمتى يبلغ العبد شكر الله، ومتى يقابل الله بشيء من العمل ليس لله عليه فيه منه، بل هو مغمور بنعم الله. لهذا قال العلماء حقيقة الشكر أن يدرك الإنسان عجزه عن الشكر، وأنه عاجز أن يشكر الله وأن يقابل إحسان الله عز وجل إليه بشيء منه، يقابل الإحسان بالإحسان، بل إنه عاجز عن ذلك، ولكن يعترف بتقصيره ويعترف بذنبه ويثني على الله بلسانه، وهو يعلم أنه لا يحصي ثناء على الله بلسانه، فضلا أن يدرك عظمة الله بقلبه، فضلا أن يعبد الله عز وجل العبادة التي يستحقها الله عز وجل. ثم يقولون إلا أننا لم نشرك بك شيئا، هذا دليل على أن الملائكة منزهون عن الشرك، لأنه لا يصدر منهم ولا يقع فيهم، وهذا دليل على أن الله عصمهم منه، فإنهم يعبدون الله وقد يحصل منهم قصور في هذه العبادة، إلا أنهم أن الله عصمهم من الشرك. ولهذا يقولون جميعا إلا أننا لم نشرك بك شيئا، وهذا لا يمكن يقوله الإنس والجن، فإن فيهم من أشرك، وأما الملائكة فإنهم سلموا من الشرك وقد عصمهم الله عز وجل منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ثم ذكر المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. أذن لي يعني رخص لي، وهذا الترخيص من الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إليه بهذا العلم في وصف هذا الملك، ثم أذن له أن يحدث بذلك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم شيئا من العلم فإنه لا يحدث به إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الله قد يطلع نبيه على شيء من العلم ويلهمه شيء من العلم، لكنه لا يؤذن له بالتحديث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أن من لقي الله لا يشرك به شيئا قال لبعض أصحابه: لا تحدث به الناس فيتكلوا. فقد يمنع النبي صلى الله عليه وسلم تحديث بأمر من الأمور خشية أن تتضرر الأمة بذلك ويحصل منها اتكان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يخبر إلا بوحي، ولا يخبر بشيء من الوحي إلا بإذن من الله تبارك وتعالى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، يعني أن أخبركم أو أحدثكم عن وصف ملك من ملائكة الله، والإضافة هنا إضافة تشريف، من ملائكة الله أي من خلق الله من الملائكة من حملة العرش أي ممن يحملون العرش، وهذا دليل على اختصاص هذا الملك الذي سيحدث عنه أنه من خاصة الملائكة وأنه من حملة العرش. وقد تقدم الخلاف في حملة العرش هل هم ثمانية أو أربعة، وهذا الحديث هو عن واحد منهم وعن وصف واحد من حملة العرش، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني انظر ما بين شحمة أذن الإنسان وعاتقه كم يكون، شيء يسير. هذا الملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، قال بعض العلماء هي للراكب، قيل للماشي، لو كانت للماشي 700 عام، لو أن إنسان مشى في طريق 700 عام لا ينقطع ولا يستريح ولا ينام، هذه مسافة 700 عام هي مقدار ما بين شحمة أذن هذا الملك إلى عاتقه. وشحمة الأذن هو ما يكون تحت الأذن مباشرة من الشحم الذي يحيط بالأذن، والعاتق هو ما الكتف، وهو ما اجتمع الكتف، وهو ما يكون على فوق الكتفين، وهو مقدار العنق، طول العنق. فهذا الملك هو بهذا العظم وبهذه الضخامة، وهذا بخلاف عظم هذا الملك في أعضائه الأخرى، وإنما هذه صفة لطول عنقه وهو ما بين شحمة أذنه وما بين عاتقه مسيرة 700 عام. هذا دليل على عظمة هؤلاء الملائكة، وأنه لا يعلم عظمهم ولا عظم خلقهم ولا عظم صفاتهم إلا الله عز وجل، فهذا دليل على عظم هؤلاء الملائكة مع كثرة عددهم، ومع هذا فهم يعترفون لله عز وجل بالفضل، يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا، ويعبدون الله ويقولون ما عبدناك حق عبادتك، ويعترفون لله عز وجل بأنه خالقهم ورازقهم وأنه هو المنعم عليهم، فدل على عظم خلق الملائكة، ومع هذا هم خاضعون لأمر الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. ثم قال رحمه الله: فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غيره مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش، مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين بأمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. ثم ذكر المصنف رحمه الله وصف جبريل عليه السلام، قال: فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، من سادة الملائكة وهو أفضلهم وسيدهم، لأن الله أوكل إليه الوحي. ولا شك أن كون الله عز وجل أوكل إليه الوحي دليل على فضله، فإن الوحي هو أشرف الأعمال، ولهذا أفضل الناس في الإنس هم الرسل الذين أوكل الله عز وجل إليهم تبليغ الوحي، ثم بعد الرسل الأنبياء وهم موحى إليهم أيضا، ثم بعدهم العلماء، فهؤلاء كلهم مشتغلون بالعلم وبنقل العلم وببيان العلم، فعملهم يدل على فضلهم. وهكذا الملائكة، من أوكل الله إليه الوحي فهو أفضل من غيره، ولهذا جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي فهو أفضل من غيره لعظم شرف مهنته ومكانة هذه المهنة العظيمة، وهو تبليغ الرسالة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل بالوحي من الله وهو أمين عليه وهو صاحب قوة وأمانة، فهذا دليل على فضله عليه السلام. قال: وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى. علمه، الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، شديد القوى أي جبريل هو الذي علمه القرآن، وهو الذي كان يذاكره بالقرآن وكان يتلو عليه القرآن مبلغا عن الله تبارك وتعالى. وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، لم يسمعه من الله مباشرة، فدل على أن جبريل هو الواسطة وهو المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. علمه شديد القوى، الشديد هو القوي في الأمر، والشدة تكون في الخلق وكذلك في الأمانة، فهو شديد القوى، شديد القوى أي في كل ما فيه من القوى فهو شديد، أي أنه عظيم القوى. ذو مرة فاستوى، ذو مرة قيل هو ذو مظهر حسن، وقيل ذو خلق، وقيل ذو منزلة ومكانة كما سيأتي في تفسيرها. فاستوى أي أنه استوى للنبي صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد عظم خلقه الأفق. قال: ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، فإن الله أوكل إليه تعذيب قوم لوط لما أسرفوا على أنفسهم في الفواحش مع الشرك، فإن الله عز وجل دمر عليهم قراهم وأمر بجبريل عليه السلام برفعها إلى السماء كما جاء في الخبر، ثم ألقاها إلى الأرض وجعل عاليها سافلها. قال: وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم، يعني كانت قرى قوم لوط سبع قرى وما فيها من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، يعني 400,000 من الرجال والنساء وما معهم من الدواب في سبع قرى، كذلك الحيوانات. قال: وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناح، أي حمل هذه القرى بما فيها من الدواب والناس وما فيها من الأراضي والعمارات، لأنه جعل هذه الديار كلها فوق جناحيه، ثم جعل عاليها سافلها. قال: حتى بلغ بها بهن عنان السماء. عنان السماء هو المكان المرتفع من السماء. قال: حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، يعني في السماء الدنيا، لأنه قارب بها السماء الدنيا، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. هذا دليل على عظم هذه القوة وعلى قوة جبريل عليه السلام. قال: فهذا هو شديد القوة، يعني هذه من قوته، وقوته أعظم من هذا، ولكن إنما عرفنا قوته بهذا الأمر الذي فعله بقوم لوط. والله عز وجل لو أمره بما هو أعظم وقد أعطاه القوة عليه لاستطاع أن يفعل كل ما يأمره الله عز وجل به لأن الله أعطاه القوة عليه. قال وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. ذو مرة قيل هو ذو خلق وقيل ذو بهاء وذو سناء وهو الضياء وقوة شديدة. قال معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. ذو مرة أي ذو قوة لصاحب قوة. وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم. هذا الرسول هو جبريل. إنه لقول رسول كريم. والقول هنا من باب إضافة القول لمبلغه لأن الكلام هو كلام الله أضيف إلى جبريل إنه لقول رسول كريم وأضيف للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم فكلا الرسولين كريم. وإضافة القرآن لجبريل من باب إضافة القرآن لمبلغه وإضافته لنبينا صلى الله عليه وسلم من باب إضافة الكلام إلى مبلغه والمتكلم به هو رب العالمين. وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ هو كلام الله أداه جبريل كما سمعه وسمعه جبريل وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل وكما سمع جبريل من الله وبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمع من جبريل فهو كلام الله عز وجل. وأضيف إلى الرسول من باب إضافة القول لمبلغه ولأن الأصل في الرسول أنه لا ينشئ شيئا من عنده وإنما هو مبلغ عن غيره. ولهذا قال العلماء ما قال إنه لقول جبريل أو قول محمد إنما أضافه للرسول. ومعلوم أن الرسول أن عمله هو البلاغ ولهذا أجمع الملوك والأمراء وقادة الجيوش على أن الرسل لا يقتلوا. إذا جاء الرسول بما يغضب الملوك والأمراء والقادة لا تغضب على الرسول هذا مبلغ عن غيره فالرسول لا يقتل ولا يغضب عليه إنما هو مبلغ. ولهذا لما كان التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب لرب العالمين تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لجبريل تكذيب لرب العالمين فليس تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كتكذيب رجل فإن الرجل الآن لو قال لآخر كذبت فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب إن لم يكن كذلك. أما هذه لو قيلت لنبي من الأنبياء مبلغ عن الله فإن هذا كفر لأن هذا رد على الله والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لرب العالمين. فمن أنكر حرفا من السنة أو قال ليست هي على ما هي عليه وهو يعلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من الدين بإجماع العلماء بإجماع العلماء يخرج من كذب بحديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تكذيب لرب العالمين. وكذلك يكفر بالكذب عليه إن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله فيما أخبره الله عز وجل فهذا كذب على الله والكذب على الله كفر وهو نسبة الدين أو نسبة شيء من الباطل إلى الدين وإلى الله تعالى. قال ذو قوة عند إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة أي صاحب قوة عند ذي العرش. ذي العرش هو رب العالمين والعرش هو عرش الرحمن وذي العرش أي صاحب العرش ومعنى صاحب هنا خالق أي خالق العرش. مكين يعني له مكانة ومنزلة عند ذي العرش وعند الرحمن تبارك وتعالى. مطاع ثم أمين. مطاع من الملائكة من الملأ الأعلى لأن له رئاسة عليهم. ثم أمين لأنه عندما يلقي الوحي عندما الله عز وجل يسمعه الوحي تسمعه الملائكة ويسألونه ويبلغونه ويأتمرون بأمره وهو مطاع لأنه مبلغ عن الله. ثم أمين أي هو مع هذا أمين على الوحي وهو مطاع أمين. وهذا دليل على غاية الفضل، لأن من اجتمعت فيه الأمانة ويطاع في ذلك فإن هذا دليل فضل، فإن الرجل قد يكون أمينا ولا يطاع، ولهذا يقال لا رأي لمن لا يطاع. أما إذا جمع بين الأمانة وهو مطاع فإن نفعه متعدي إلى الغير، لكن الأمين الذي لا يطاع هو نافع في نفسه ولكن لا ينتفع الناس به لأنه لا يطاع. أما إذا أطيع فإن خيره ينتقل إلى الناس لأنه أمين في خبره ونقله ومطاع من الناس فيما يخبر به. قال: أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش، أي عند الله عز وجل. قال: مطاع، أي مطاع في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى هم الملائكة، أي مطاع فيهم، أمين ذي أمانة عظيمة، أمين على الوحي فيما يبلغ عن الله عز وجل. قال: ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله، هذه أيضا من صفاته أنه هو الرسول بين الله وبين رسله، فإن الرسل كثر من الإنس، وأما من الملائكة فالرسول المبلغ عن الله هو جبريل عليه السلام، هذا دليل على فضله، هو الذي بلغ الأنبياء والرسل عن الله عز وجل بخلاف الرسل في الإنس، فإن كل نبي يبلغ قومه. ثم جعل الله الشرف العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم أن بعثه للثقلين، فنستطيع أن نقول أن الرسالة فيما يكون من الملائكة والإنس على مراتب، فالرسول الذي اختص بالرسالة ولم يشاركه فيها غيره مبلغا عن الله للرسل هو جبريل، اختص بذلك دون غيره. ثم المرتبة الثانية من أرسله الله للثقلين جميعا ولم يبقى أحد منهم إلا وهو مخاطب برسالته، وهذه اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم المرتبة الثالثة من أرسله الله لقومه، كما أرسل الله موسى لقومه وعيسى لقومه ونوح لقومه وإبراهيم لقومه وهكذا، فهذه مراتب، والله عز وجل يختص بفضله من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح، روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، فجاءه مرة في صورة رجل، وكان أكثر ما يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان الصحابة لربما لم يعرفوه، كما جاء في الحديث المشهور الذي رواه عمر قال: أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى أن ذكر الحديث، وما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفه الصحابة إلى أن انصرف، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه إلا بعد ذلك، ولهذا كان عمر يقول: فعجبنا له يسأله ويصدق، يعني العجيب، لأن الأصل أن السائل لا يعلم إنما جاء ليتعلم، فإذا به يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه. عندما سأله عن أركان الإسلام وذكرها قال صدقت، سأله عن أركان الإيمان وأجابه وقال صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. لكن كانوا أهل أدب، ما تجرأوا وما تكلموا وإنما سكتوا وأنصتوا إلى أن انصرف، وجاء في الحديث قال: فلبث مليا، قيل جلس 3 أيام، وقيل دون ذلك، وقيل برهة من الوقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو عرفتموه؟ قالوا: لا. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الصحابة ما عرفوا، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، وقيل إنه ما عرفه إلا بعد ذلك، فهذا دليل على أنه قد يأتي في صورة رجل لا يعرف أنه ملك، وقد يأتيه في صور أخرى، وأيضا جاءه أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي خلقه الله عليها مرتين. مرة رآه في الأرض وقد هبط من الأفق، ومرة رآه في السماء عندما عرج به. فهذا هذه صفته التي خلقه الله عليها، وهذا دليل على أن الملائكة لهم القدرة على التشكل، كذلك الجن لهم القدرة على التشكل، والإنس ليس لهم القدرة على ذلك، لأن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار، وهذه المادة التي خلقوا فيها فيها ليونة كما هو معروف، في أن انتشار النار وسرعتها والنور ليس كانتشار التراب، فالتراب فيه يؤبوسة، ولهذا كانت المادة التي خلق منها الإنسان مقابلة لطبعه، وأن الإنسان ليس له قدرة على التشكل بخلاف الإنس والجن، والله عز وجل على كل شيء قدير، دليل على قدرة الله على خلق هذه المخلوقات، مخلوقات عظيمة خلقها الله عز وجل. عندما نرى بعض الأفلام المصورة الآن في قاع البحار التي فيها من الأسماك وما يكون في قاع البحار، يتعجب الإنسان من عظيم قدرة الله عز وجل أن خلق هذه العوالم المختلفة. وعندما ينتقل إلى الأرض ويرى بعض أيضا ما يضبط من الصور لهذه الحيوانات، تنقلها افتراسة وطريقة يعني حياته، يتعجب لهذه المخلوقات العظيمة. قيل إن العوالم 1000 عالم، رب العالمين قيل 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر، والإنس عالم واحد، والجن عالم، والملائكة عالم، هذه 3 عوالم الإنس والجن، وهناك 1000 عالم، ولا يعلم هذه العوالم إلا الله كيفية خلقها، كيفية حركاتها، كيف تأكل وتشرب، وما جعل فيها من القوى، وما جعل فيها من الأجهزة التي تعمل بها، كيف ترى، كيف تتحرك، كيف تختار أماكنها، منها ما يكون في البر، ومنها ما يكون في البحر، ومنها ما يكون على رؤوس الجبال، منها ما يكون في الكهوف، منها ما يحفر له نفقا في الأرض، منها ما يكون بين البر والبحر، ومنها ما يحلق في السماء. لا يعلم هذه العوالم إلا الله، مخلوقات عظيمة تدل على عظم خالقها. ومنهم هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله على هذه الصفات العظيمة التي تقدم في وصفهم، ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، كيف بخالقهم الذي خلقهم وأوجدهم؟ كلهم خاضعون لله، هذه العوالم كلها تسبح الله من الجمادات ومن غيرها، وما خرج عن هذا الأمر الشرعي إلا الإنس والجن، وخروجهم لم يكن مخالفا لقدرة الله عز وجل، بل بإرادة الله ومشيئته، فإن الله جعل لهم الاختيار، وإلا لو شاء الله أن لا يعصي أحد من الإنس والجن ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، ولو شاء الله أن يختم على قلوبهم وما يؤمن منهم أحد ما استطاع أحد أن يسجد لله سجدة، دليل على عظمة الله، وأن هذه العوالم كلها خاضعة لأمر الله الكوني، لا تخرج عن أمره الكوني. وأما الأمر الشرعي في حق الإنس والجن فإن الله أعطاهم الاختيار أن يختاروا الخير أو الشر، ولحكمته رتب الثواب والعقاب على هذا الاختيار. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، إسناده قوي. ثم قال المصنف: وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته يعني التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح، له 600 جناح، وهذا دليل أيضا فضله على غيره من الملائكة، كما أخبر الله عز وجل عن الملائكة أنهم يتفاوتون في الأجنحة. قال كل جناح منها سد الأفق، كل جناح منها سد الأفق، والأفق هو المكان المرتفع في جهة المشرق أو المغرب، سد الأفق بجناح، بجناح واحد ولو 600 جناح. وعلى هذا لو بسط أجنحته على الأرض لغطاها إذا كان جناح واحد يسد الأفق. قال يسقط من جناحه من التهاويل، يسقط من جناح التهاويل، التهاويل هو كل ما يهول الناس وما ينبهر به الناس. قال من الدر والياقوت ما الله به عليم، يسقط من هذه الأجنحة من الدرر والياقوت ما الله به عليم مما يهول الناس ويتعجب منها الناس. فهذا دليل على عظم خلقه وعلى ما جعل الله عز وجل في خلقه من هذه الأمور العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه الترمذي. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، هنا في حلة، في حلة خضراء، أي رأى جبريل في حلة، والحلة قيل هو الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد أو من لون واحد. قد ملأ ما بين السماء والأرض، قد ملأ ما بين السماء والأرض، وهذا رآه في صفة أخرى، وعليه حلة وعليه إزار ورداء، قد ملأ ما بين السماء والأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت، رواه أبو الشيخ. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين. رأيت جبريل منهبطا أي هبط من السماء، لأن الهبوط هو النزول من الأعلى. قد ملأ ما بين الخافقين، في ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الأفقين، عليه ثياب من سندس، نوع من الثياب، من الثياب الغالية، معلق به اللؤلؤ والياقوت، أي معلق به اللؤلؤ والياقوت، أي هذه الأنواع من الجواهر معلقة به. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبرائيل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. ثم ذكر بعض أقوال المفسرين في معنى جبريل، قال: ولابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبرائيل عبد الله، يعني معنى جبرائيل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، يعني كأن ميكائيل فيه تصغير، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله، فتضاف إليه جبرائيل ميكائيل، فتكون إيل هنا معنى إضافة بمعنى عبد الله في هذه اللغة التي أخذ منها هذا الاسم، فإن جبريل اسم أعجمي. قال: وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن، وأن معنى إسرافيل في لغتنا بمعنى عبد الرحمن. وهؤلاء هم أفضل الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالسور. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء أفضل الملائكة، وأوكلوا بما فيه الروح، حياة الروح، فإن جبريل موكل بالقرآن الذي هو غذاء الروح، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة هذه الأرواح وبقاؤها بالمطر، وإسرافيل موكل بالسور الذي فيه النفخ وفيه إحياء الأموات يوم القيامة